شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تسجيلات التقوى تقدم المختارات الرمضانية 100 فائدة محمد المنذر من أحكام الصيام فقه الصيام 40 وسيلة لاستغلال رمضان هود وأخواتها دروس تربوية ابن حميد من شهر الصوم المرأة مازن في رمضان المجالس الرمضانية كيفية أداء العمرة الزكاة الزكاة هدي السلف في رمضان فتاوى رمضانية كيف نستقبل شهر رمضان أختاه هل تريدين السعادة رمضان ناصر مدرسة للأجيال هل من عودة قبل الموت توجيهات للصائمين والصائمات عقوبة تارك الصلاة الصائمون بين عذاب الصيام ومخالفاته الإحسان بعد رمضان وصايا للصائمين والقائمين ماذا بعد رمضان المختارات الرمضانية مجموعة محاضرات ودروس مختارة بمناسبة شهر رمضان المختارات الرمضانية تصلح للإهداء والتوزيع الخيري المختارات الرمضانية إخراج جديد ونسخ أصلي المختارات الرمضانية يمكن الحصول عليها بسعر مخفض المختارات الرمضانية لفاعل الخير وأئمة المساجد والدعاء والجمعيات الخيرية المختارات الرمضانية توزع في جميع مناطق المملكة المختارات الرمضانية المختارات الرمضانية مجموعة محاضرات ودروس تتعلق بشهر رمضان واختيرت بعناية لتكون عونا للمسلم فيما يحتاجه من أمور دينه خلال ذلك الشهر المختارات الرمضانية المختارات الرمضانية المختارات الرمضانية المختارات والآن مع هذه المحاضرة وهي بعنوان 40 وسيلة لاستغلال رمضان لفضيلة الشيخ إبراهيم الدويش الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ليلة الخميس أو ليلة الجمعة أو في يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من الشهر الثامن لعام 1414 للهجرة ومع موضوع بعنوان 30 وسيلة لاستغلال رمضان ولعل هذه الوسائل وبعد الإعلان وتواصل الإخوة بارك الله فيهم جميعا أصبح العنوان 40 وسيلة لاستغلال رمضان ولعلنا لا نخرج من هذا المكان إلا وقد زيدت هذه الوسائل وهذه الأفكار من قبلكم إن شاء الله باقتراحاتكم وآرائكم إلى 50 أو فوق ذلك وهذه الوسائل هي عبارة عن جمع عدد من التوجيهات والأفكار والمقترحات لاستغلال رمضان ولا بد لهذه الوسائل من شرطين حتى تكون الوسيلة الصحيحة أولا أن تكون وسيلة مشروعة أي مباحة وثانيا أن تؤدي هذه الوسيلة الغرض المطلوب والمقصود منها أما أسباب اختيار الموضوع فمن هذه الأسباب أولا كيف نستغل رمضان وماذا نفعل في رمضان سؤال نسمعه كثيرا من الحريصين والحريصات ومن بعض أئمة المساجد ووجود هذا السؤال من المبشرات فتبقى الإجابة ومن هذه الإجابة هي جمع هذه الوسائل سبب آخر تضيع ليالي رمضان باللهو والسهر ونهاره بالنوم والكسل فذكر هذه الوسائل وحصرها توجيهات لمثل هؤلاء وتشجيعا لاستغلال رمضان وسبب ثالث هو ترشيد لهذه الصحوة المباركة وتوجيه لطاقاتها للعمل والعبادة والدعوة إلى الله من خلال هذه الأفكار والوسائل ورابعا يمر على الإنسان رمضان تلو رمضان وهكذا تمر الرمضانات بدون رصد للأعمال والمواضيع والمشاريع وبدون تدارك للأخطاء والتقصير مما يجعلنا في كل رمضان يأتي نبدأ من جديد، ولا شك أن هذا مضيعة للأوقات والأعمار، فكان هذا الرصد لهذه الوسائل. سبب خامس: لو لم يكن في شهر الصوم إلا أنه أحد أركان الإسلام التي لا يتم إسلام المرء إلا بها، ثم أيضا إنه العمل أي الصيام الذي اختصه الله سبحانه وتعالى لنفسه من بين عمل آدم أو عمل ابن آدم كله، ثم أيضا فيه ليلة هي أفضل من ألف شهر، وأنه الشهر الذي اختصه الله بنزول القرآن، وأنه شهر المغفرة ومحو الذنوب والسيئات، لو لم يكن في هذا الشهر إلا هذه الأمور لكفاه شرفا ومنزلة، ولكفانا حرصا وإصرارا على استغلال أيامه وساعاته وكل لحظة من لحظاته. وهذا الاستغلال منطلق من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فاسمع لابن القيم رحمه الله تعالى وهو يقول في زاد المعاد في الجزء الثاني صفحة 32، يقول رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات النهار ساعات ليله ونهاره على العبادة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن فاستغلال هذا الشهر المبارك، بل أقول استغلال كل لحظة من لحظاته وساعة من ساعاته، هو أمر وسنة نبوية كان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص عليها كل الحرص، وكان يخص أصحابه. هذه الأسباب الخمسة وغيرها كثير جعلني أختار مثل هذا الموضوع. وهذه الوسائل كما ذكرت هي 40 وسيلة، وقد قسمت هذه الوسائل إلى أقسام. هذه الأقسام منها ما هو توجيهات وأفكار عامة، ومنها ما هو وسائل وتوجيهات لأئمة المساجد، ومنها توجيهات وأفكار للجادين فقط، ومنها توجيهات وأفكار في الاهتمام بالقرآن، ومنها توجيهات للمرأة، ومنها وسائل وأفكار للصغار. وتنبيهات قبل أن أبدأ بعرض هذه الوسائل: أولا، سيكون العرض بالاختصار الشديد في طرح الأفكار والتوجيهات بقدر الإمكان، فأكتفي في بعض الأحيان بذكر المضمون فقط لوضوح الفكرة ولضيق الوقت، فلعلكم بارك الله فيكم تعذروننا في سرد هذه الأفكار والتوجيهات، والقصد منها المعرفة والبيان، أما التفصيل فلا شك أن كل فكرة وتوجيه يحتاج إلى درس خاص. وإذا كانت الأفكار 40 فكرة أو وسيلة، فلو أعطينا كل وسيلة أو فكرة دقيقتان فقط لننظروا كيف سيذهب عليهم الوقت بدون أن نشعر. التنبيه الثاني: من هذه التوجيهات ومن هذه الوسائل ما هو مكرر ومعلوم ومشهور، لكن ذكرها من باب التذكير والإرشاد ولتكامل الموضوع، ثم للتأكيد عليها في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات. تنبيه ثالث: هذه الوسائل وهذه الأفكار هي للنشر، ويجوز فيها الزيادة والنقصان، فحقوق الطبع والنشر فيها ليست محفوظة، بل هي وقف لله تعالى، فعلى كل داع للخير أن ينشرها ويذكر بها، والدال على الخير كفاعله. نتوجه الآن لهذه الوسائل. توجيهات وأفكار ووسائل عامة، أي للناس عامة. أول هذه الوسائل: هل تحب أن تصوم رمضان مرتين؟ هل تحب أن تصوم رمضان مرتين؟ كيف؟ الإجابة تكمن في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحديث حسن. قال عنه الترمذي: حسن صحيح، وهو صحيح كما قال. ولهذا أي لهذا الأجر ولصيام رمضان مرتين كما فهم في تفطير الصائمين صور. من هذه الصور تفطير الصائمين من المسلمين في الخارج. فهل تصدق يا أخي الحبيب أن 10 ريالات تفطر صائما في اليوم الواحد؟ إذن ففي الشهر كم؟ 300 ريال. إذن فإذا أردت أن تصوم رمضان مرتين عليك أن تدفع 300 ريال وتنال أجر تفطير الصائم. ثم صورة أخرى تفطير الجاليات المسلمة الموجودة في البلد أو المدينة من خلال مساجد الأحياء، وهذه مشهورة في كثير من مساجد وأحياء هذه المدينة، ولكن نريد المزيد ونريد أيضا التخطيط والتنظيم. فلو رافق هذه أو هذا التفطير التوجيه والإرشاد وعقد الدروس قبل الإفطار على الأقل بساعة لكان هذا شيئا جيدا يضاف إلى هذا الإفطار وإلى هذا العمل العبادي. ثم أيضا لو قامت مكاتب دعوة الجاليات مشكورة بتبني هذه الفكرة، أقصد بتبنيها عموما بتخطيط وتنظيم مجدول يشرف عليها المكتب في جميع مساجد أحياء المدينة، وأيضا يشرف على الدروس وتوفير المدرسين باللغات المختلفة أو الترجمة، ويصاحب هذا توزيع الأشرطة والرسائل والكتيبات التي تناسب لغة أولئك القوم. ولا شك أن هذا متوفر في هذا الزمن ولله الحمد وبكثرة في جميع اللغات. ثم أيضا صورة ثالثة قد يكون التفطير للأقارب والأسر والجيران، وفي هذا صيام كما ذكرنا لرمضان مرتين وفيه صلة رحم وبر. الوسيلة الثانية يكثر المحسنون والمتصدقون خلال هذا الشهر، والقلوب مهيئة لجميع أبواب الخير، وفي رمضان خاصة تكثر المناسبات خاصة في الإفطار لكثير من الأسر، وهذه المناسبات تجمع أعدادا كبيرة من الرجال والنساء. فلما لا يستغل هذا الجمع؟ كيف يستغل؟ بالبذل والعطاء ولجمع الصدقات من خلال صناديق صغيرة توضع عند الرجال وعند النساء. ولا شك أن هذا باب عظيم لو جرب لكثير من الأسر والعوائل لوجدنا خيرا كثيرا. وقد جربه كما أشرت في بعض الدروس أحد الشباب ونجح نجاحا باهرا مع أسرته، فجمع أموالا نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فلعل هذا الأمر أن يجرب، فإن حال المسلمين اليوم في كل مكان وفي كل صقع من أصقاع المعمورة حالة يرثى لها، وإن كان هناك كثير من المبشرات ولله الحمد والمنة، ولكننا أيضا نريد أن نشعر بالجحد الواحد وأن نقف مع المسلمين وقفة صادقة لنكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك المثل في مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولا بأس أن يكتب حتى تتجه النية المتصدق على هذه الصناديق إما للفقراء والمساكين في الداخل، أو يكتب عليها أيضا للمسلمين في الخارج أو ما شابه ذلك. الوسيلة الثالثة استغلال أو استغلال آخر كل أسبوع من رمضان، فرمضان 4 أسابيع. نريد من الشباب من أصحاب السواعد الفتية والعضلات القوية، نريد منهم في نهاية كل أسبوع من أسابيع رمضان أن يتجهوا للقرى والهجر في توزيع الإعانات وإطعام الطعام والقيام على المساكين في تلك القرى والهجر، وتوعية أهلها عبر الكلمات وخطب الجمع وتوزيع الأشرطة والرسائل. نتمنى حقيقة أن نجد من أصحاب الهمم والسواعد الفتية ومن شباب الإسلام ومن تعلق قلبه بالجنان أن لا يترك أسبوعا من أسابيع رمضان في هذا الشهر إلا وتنطلق فئات الشباب محملون بكل خير. ولو نظم هذا الأمر أيضا وخطط له وطرح بقوة ورتب له من قبل مكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية لرأينا شبابنا أفواجا، فإننا نحسن الظن كثيرا ولله الحمد والمنة بهم، وقد رأينا كثيرا من نشاطاتهم. ولكننا نريد أن نستغل توجه القلوب إلى الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك، فلا نريد الخمول والكسل والجلوس بين الأولاد والأزواج وترك هذا الأمر العظيم، ونترك كثيرا من المسلمين ومن أهل البادية في جهل عظيم. وسيلة رابعة وهي من الاقتراحات العامة الزيارات من قبل الدعاة وطلبة العلم والصالحين ومحب الخير من شباب الصحوة للأرصفة وتجمعات الشباب، والجلوس معهم وتقديم الهدايا والأشرطة والكتيبات لهم، فإن هؤلاء الشباب يشكون هجركم أيها الأحبة، بل ويتهمونكم بالتقصير، بل وأنكم سبب كبير في غفلتهم وبعدهم عن الله، كما ذكر ذلك كثير منهم، ويعتذرون بالخجل والحياء منكم، وإلا لجاءوا بأنفسهم إليكم كما قال كثير منهم. وأتمنى أيضا لو قامت مكاتب الدعوة والإرشاد بالإعلان عن مثل هذا المشروع قبل رمضان، وتسجيل الأسماء وترتيب جدول للزيارات، ويكون ذلك كما ذكرت قبل دخول شهر رمضان. وسيلة خامسة وهي من التوجيهات العامة أيضا، إذا كنت ممن ابتلي ببعض وسائل الإعلام في بيته، فلماذا لا تفكر يا أخي الحبيب ويا ولي الأمر، لماذا لا تفكر بعقد هدنة مع أهلك وأولادك خلال هذا الشهر المبارك بهجرها والابتعاد عنها وعزلها، وذلك بالترغيب وبالكلمة الطيبة وبالتذكير بعظمة هذه الأيام على الأقل خلال هذا الشهر، ولعلها إن شاء الله أن تكون بداية نهاية. ولا شك أن رمضان من أعظم المناسبات لتربية النفوس، وإن لم تستطع خلال هذا الشهر أن تعزل أهلك ولو لشهر واحد من السنة فمتى إذن، خاصة وأن النفوس كما ذكرنا مهيئة والشياطين مصفدة. فحاول يا أخي الحبيب واستعن بالله تعالى وكن صادقا من قلبك، ستجد إن شاء الله العون، وستجد الإجابة والإعانة من الأهل والأولاد، بل وستجد إن شاء الله الإعانة ممن يكونون حولك من أهل الحي، فلعلنا نرى إن شاء الله هذه صفة مميزة، خاصة وأننا نرى في شهر رمضان تخطيط أعداء الإسلام لأولادنا ونسائنا. لا أعلق ولكني أقول انظروا للبرامج المنشورة في وسائل الإعلام هذه الأيام، برامج أقصد شهر رمضان، تجدون عجبا. وأيضا أتمنى أن يكون ذلك أيضا بأن تفكر كثيرا أن تتوقف خلال هذا الشهر المبارك عن شراء المجلات والجرائد حتى ولو كانت مباحة، فإن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم يهجرون حلق التحديث والتعليم ليتفرغوا في رمضان لقراءة القرآن والنظر فيه والعبادة ولقيام الليل. أفلا نستطيع أن نهجر الجرائد والمجلات خلال هذا الشهر فقط؟ وسيلة سادسة، أوقات الإفطار وقبل الآذان بدقائق لحظات ثمينة ودقائق غالية، هي من أفضل الأوقات، من أفضل الأوقات للدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، وهي من أوقات الاستجابة كما تعلمون. والعبد صائم مقبل على الله منكسرة النفس، ومع ذلك يغفل كثير من الناس عن هذه اللحظات، خاصة الأسر عند الاجتماع على الإفطار بالحديث وبالذهاب والإياب وتجهيز وجبات الإفطار. فلماذا لا نتذاكر أيها الأحبة بفضل واستغلال هذه اللحظات والحرص عليها برفع الأيدي والأكف والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. راقب هذه اللحظات وستجد الغفلة العجيبة من كثير من الناس. والعجيب أيضا أننا نرى التجمعات والجلسات في الطرقات وعند الأبواب من بعض الشباب، لا بل أقول أيضا من بعض الآباء، وإذا مررت في أحد الشوارع تنظر يمنة ويسرة ستجد تلك التجمعات، وتستمر وللأسف هذه التجمعات حتى قبيل الغروب إن لم يكن إلى الآذان. سبحان الله، هذه اللحظات الغالية، أوقات الدعاء والاستجابة والتفرغ، يغفل عنها أهل التوحيد. وكلنا بحاجة إلى الله جل وعلا وسؤال الله سبحانه وتعالى، والموفق من وفقه الله تعالى. وسيلة سابعة بر الوالدين والقرب منهما في هذا الشهر وقضاء حوائجهما وطاعتهما ومحاولة الإفطار معهما. فبعض الشباب تجده كثير الإفطار في بيته أو عند أصحابه ولا يجلس مع والديه أو يفطر معهما إلا قليلا. ولا شك أن برهما من أعظم القربات والعبادات إلى الله تعالى، كيف لا وقد قرن سبحانه وتعالى حقهما بتوحيده وعدم الإشراك به جل وعلا. ومن صور التقصير أيضا في حق الوالدين خلال هذا الشهر المبارك، قد تجد الفتاة تكثر من النوم في النهار والسهر في الليل أو حتى في الخروج أو نقول حتى في قراءة القرآن، والأم لوحدها في المطبخ لإعداد الوجبات الفطور والسحور. وربما لو أن الأم أمرت أو نهت تلك الفتاة لوجدت أن تلك الفتاة صاحت وانهالت على أمها بالكلام. ونغفل عن هذه العبادة العظيمة التي يجب أن نحرص عليها لاستغلال هذا الشهر المبارك. ولا شك أن الأجر مضاعف في هذا الشهر، فلعل مثل هذا الأمر ينتبه إليه إن شاء الله. وسيلة ثامنة النوم في ليالي رمضان، يعين كثيرا على استغلال كثير من الأوقات الفاضلة كبعد صلاة الفجر مثلا أو قبل السحر. ونحن نرى المساجد بعد صلاة الفجر بدأت تهجر بعد أن كانت في رمضانات مضت تمتلئ بالتالين والذاكرين، مما يشجع بعض أو كثير من الناس للمكوث بعد صلاة الفجر في المسجد مع الناس. لكننا نرى المساجد في مثل هذا الوقت نراها وهي شبه خاوية بسرعة خروج المصلين. ولو أن الإنسان لا شك نام شيئا في ليل رمضان لكسب الكثير من الأوقات ولا أحيا هذه السنة المباركة في الجلوس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. وسيلة تاسعة، وما زلنا في التوجيهات والأفكار والوسائل العامة، إذا كنت ممن ابتلي بمعصية أو فتنة واعتادت عليها النفس وألفتها وأصبح الفراق عليها صعبا وثقيلا، فإن رمضان فرصة عظيمة للصبر والمصابرة ومجاهدة النفس عن تلك الفتنة. فالشياطين مصفدة والنفس منكسرة والروح متأثرة والناس من حولك صيام قيام، إذن فالأجواء والظروف كلها مهيئة للابتعاد وهجر هذه الفتنة وهذه المعصية. فمثلا التدخين في رمضان، التدخين فرصة عظيمة للمدخنين في هجر وترك التدخين وتدريب النفس على الابتعاد عنه. وكذلك العادة السرية التي يشكو منها كثير من الشباب، وكذلك مشاهدة الحرام أو الغيبة أو النجوى أو استماع الغناء أو بداءة اللسان أو غيرها من الابتلاءات. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يعين أصحابها على هجرها وتركها إن شاء الله. فأقول لك يا أخي الحبيب، استعن بالله سبحانه وتعالى وكن صاحب عزيمة وهمة عالية، فلا تغلبك تلك الشهوة. أيجوز أن تكون مسلما موحدا وتغلبك تجارة؟ والله إن هذه هي الدناءة. نسأل الله العافية. ثم أيضا عليك بالإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه خير معين. واصبر وصابر واحتسب وحاسب النفس، وستجد إن شاء الله أنك تغلبت على هذه الشهوات المحرمة. وسيلة عاشرة السواك. واسمحوا لي كما ذكرت بأن أواصل وباختصار وبسرعة لهذه الوسائل وهذه الأفكار، والتي كما ذكرت أنها بلغت 40، لعلنا إن شاء الله أن نأتي عليها وبدون أن يضايقون الوقت. الوسيلة العاشرة السواك، سنة مؤكدة في كل وقت في رمضان لعموم الأدلة، لكنها كغيرها من العبادات في مضاعفة الأجر وطلب الثواب لمناسبة الزمان، وهي من أهم أبواب الخير التي يغفل عنها أيضا في رمضان. ومنافع السواك كثيرة وفيه من الأجر والثواب العظيم، وكما ذكرنا يغفل عن هذا خاصة من النساء، فإنك لا تكاد ترى أو تسمع هذه السنة بين النساء، وأنت تنظر لزوجك أو بناتك أو أخواتك وترى قلة وجود السواك بين الأصابع. وقد كانت كثير من الصالحات من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن وأيضا من غيرهن ممن سار على سلفهن يداومن على هذه السنة. ومن الطريف أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه دخل يوما على زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد في فيها عود من الأراك فأراد أن يداعبها، والشاهد أنها كانت تتاكل رضي الله تعالى عنه. وهذه قصة ومثال نسوقه لأخواتنا من الصالحات ومن بناتنا لعلهن إن شاء الله أن يقتدين بتلك الصالحات. فأقول فأراد أن يداعبها رضي الله تعالى عنه، فقال لها هذين البيتين الجميلين، قال لها مداعبا لقد وهو يخاطب عود الأراك: لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراكا؟ لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراكا؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. وهذه من مداعبة أيضا الأزواج لزوجاتهم. ولو قام بعض أهل الخير والمحسنين بتوفير أعداد كبيرة من السواك في هذا الشهر المبارك وتوزيعها على المساجد بين المسلمين خلال هذا الشهر لكان ذلك إحياء لهذه السنة التي غفل عنها كثير من الناس. أيضا من الوسائل العامة العمرة في رمضان، فالعمرة في رمضان تعدل الحجة أي في ثوابها، ومع ذلك يصر كثير من المسلمين أو من الناس إلى أن تكون في العشر الأواخر من رمضان، ولا شك أن هذا يضاعف الأجر، إلا أننا بالنظر لبعض الأحوال كالغلاء الفاحش مثلا في المساكن هناك ووجود النساء وتبرجهن والازدحام في الحرم وكثرة المتسكعين بالأسواق المجاورة للحرم وأيضا ازدحام الناس بشدة، كل هذه الظروف تجعلنا نقول لعلنا أن نحرص على العمرة في أوائل أيام شهر رمضان. دفعا لهذه الأمور، ولا شك أنه من الأنسب خاصة إذا نظرنا لهذه الظروف أن تبتعد عن العشر الأواخر في العمرة. ثم أيضا الذهاب أو قضاء العمرة في العشرين الأولى يتيح لك فرصة استغلال العشر الأواخر بالاعتكاف أو نفع المسلمين أو القيام على الأهل وحاجاتهم والوالدين والجلوس معهما، أو حتى كما ذكرنا بالنفع في نفع المسلمين في الوقت الذي ارتحل فيه كثير من الدعاة والمصلحين وطلبة العلم عن أحيائهم وتركوا مساجدهم بدون موجه أو مرشد. الوسيلة الثانية عشر من الأفكار والاقتراحات العامة توجه بعض الشباب ليأم الناس في القرى والهجر وللدروس والتوجيه، وهذه تختلف عن الوسيلة الأولى، لأن الوسيلة الأولى فقط في نهاية الأسبوع وللتوزيع وإطعام الطعام ولا بأس للخطر كما ذكرنا، لكن هذه الفكرة وهذه الوسيلة هي أن يتوجه عدد كبير من الشباب إلى القرى والهجر خلال هذا الشهر ليأم الناس هناك ولإلقاء الدروس وإرشاد الناس وتوجيههم، فإن الجهل كما ذكرنا هناك عظيم كما تعلمون. فكم من المسلمين في هذه الأماكن لا يجدون حتى من يصلي بهم، وإن وجدوا فخذ اللحن والأخطاء الجلية في كتاب الله جل وعلا، وإن وجدوا أيضا من يقرأ بهم ويصلي بهم لا يجدون الموجه الذي يبين لهم كثيرا من الأحكام ومن الفقه في أمور دينهم. ولو نظرنا لسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل مكثوا في المدينة؟ ها؟ لا، إنما ما تجد مات منهم في المدينة للعدد القليل، كلهم توجهوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لبث الدعوة ونشر الإسلام وتفقيه الناس. فقد يتثاقل بعض الشباب عن مثل هذا الأمر، فأقول لا بأس من التعاون بالتناوب بين بعض الشباب لسد هذه الأماكن وحاجاتها، ولو في القرية الواحدة والهجرة الواحدة يتناوب عليها ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقل أو أكثر. ولو قامت أيضا مكاتب الأوقاف لشؤون المساجد بالتعاون مع مكاتب الدعوة والإرشاد بالتخطيط والتنظيم لهذه الفكرة، وقام المحسنون أيضا برصد المكافآت المالية لأولئك الشباب المحتسبين، لوجدنا ورأينا أثر هذا الأمر على تلك المناطق. وقد سمعت ولله الحمد أن وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمكاتب الأوقاف وشؤون المساجد قد وضعت مكافأة مالية قدرها 2000 ريال لمن؟ لأولئك الذين يأمون الناس في تلك المساجد الشاغرة سواء في داخل المدينة أو في غيرها. فما هو عذركم إذن أيها الشباب أمام الله والسبل كلها مهيئة. الوسيلة الثالثة عشر والأخيرة من التوجيهات من الوسائل العامة، وهو اقتراح آخر لمكاتب الدعوة أيضا. وعندما أقول لمكاتب الدعوة راجيا أن ينتفع من هذه الوسائل الناس عموما سواء في هذه المدينة أو في غيرها، فأقول هذه الوسيلة وهذه الفكرة هي استغلال عصر الخميس، استغلال عصر الخميس في كل أسبوع من رمضان. وكيف يكون هذا الاستغلال؟ يكون مثلا في إقامة المحاضرات العامة أو الندوات أو المسابقات الثقافية الكبيرة. لماذا عصر الخميس بالذات؟ لأن الناس في إجازة، والناس أخذوا قسطا كبيرا من الراحة، ثم الناس أيضا في عصر الخميس تجد أنهم متفرغون، لا شغل لهم، فيقبلون لا شك على مثل هذه المشاريع عندما يسمعونها وعندما تتبنى من مكاتب الدعوة ويعلن عنها. فهل نرى ذلك قريبا إن شاء الله؟ الوسيلة الرابعة عشر، ونحن ندخل الآن في توجيهات وأفكار ووسائل لأئمة المساجد. وهذه التوجيهات والأفكار لأئمة المساجد عددها تقريبا 11 وسيلة، فلينتبه أئمة المساجد بارك الله فيهم، فإن المسؤولية عليهم عظيمة. والله يا أيها الأحبة، لو أن أئمة المساجد قاموا بشيء أقول من واجبهم لوجدنا التحول الكبير، لا أقول في المدن بل في كل مكان. ويتصور بعض أئمة المساجد أن الوظيفة هي الصلاة بالناس وينتهي الأمر، لا لا والله، بل أن الأمر عظيم والمسؤولية أشد. ولذلك على هؤلاء الأخيار أن يتموا هذا العمل، ولعل هذه الأمور أن تعينهم إن شاء الله. فهذه التوجيهات لأئمة المساجد في استغلال هذا الشهر المبارك لنفع الناس بكل وسيلة، ومنها الاهتمام بحديث الصلاة بعد العصر، وذلك بتنويعه والتجديد فيه، فتارة مثلا بأحكام الصيام، وتارة في الرقائق، وتارة بأخطاء يقع فيها الناس، وتارة بفتح الحوارات مع المصلين والآباء وكبار السن، ليس شرط أن يكون الحديث دائما من الإمام، وتارة أيضا باستضافة بعض طلبة العلم أو الدعاة في بعض الأيام. وأقول لماذا يا أيها الإمام، يا من توليت هذه المسؤولية، لماذا لا تضع خطة لشهر رمضان، خطة كاملة لشهر رمضان في المواضيع والمشاريع التي ستعملها خلال هذا الشهر، بدل لا مبالاة وعدم الاهتمام والتخبط في المواضيع التي يقرأها بعض الأئمة على جماعتهم، أو القراءة من أي كتاب قريب لديه بدون إعداد ولا تعليق، بل تعال واسمع لكثرة الأخطاء واللحن في كثير من النصوص، ولا تجزع إذا لم تعط طاعة، وإذا لم يكن يقدر لك قدر أيها الإمام ما دمت لا تبالي ولا تهتم في هؤلاء الناس الذين أمامك، لكن افعل ذلك وستجد التكريم والتقدير من جماعة المسجد والاحترام الذي فرضه عليهم حبك لله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين، فضلا عن الأخلاق وما يرونه من نشاط ومن عمل تقوم أنت فيه. وسيلة الخامسة عشر وهي الثانية بالنسبة للأئمة، لما لا يقرأ الإمام على جماعته كتاب الصيام؟ كتاب الصيام من أحد كتب الفقه المعتمدة كالزاد مثلا أو المغني أو العدة أو غيرها من كتب الفقه المعتمدة، فالناس بحاجة عظيمة للتفقه في شهرهم، وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فكثيرا ما يجهلون كثيرا من الأحكام، فلماذا لا تأخذ عهدا على أن تبدأ من أول يوم في رمضان إلى آخر يوم بتقسيم كتاب الصيام، ولا بأس من بعض التوجيهات أو الشروح عليه من خلال بعض الشروح الموجودة، وليس شرطا أن يكون في صلاة العصر، فاجعل صلاة بعد صلاة العصر للمواضيع العامة، قد يكون بعد صلاة الفجر خاصة أنه بعد الصلاة، ومن أراد أن يجلس يجلس، ومن أراد أن يذهب يذهب، ولو لم يبقى بعد صلاة الفجر إلا واحد أو اثنين معك لكفى، تفقيه للنفس وجلوس في المسجد إلى شروق الشمس وعلم ينتفع به، أو بعد صلاة الظهر أو ما شئت من الأوقات، ولكن هذا مجرد اقتراح، فنسأل الله أن نراه أيضا قريبا في مساجدنا من خلال أئمتنا. أيضا وسيلة سادسة عشر، وضع صندوق للفتاوى والأسئلة عند الرجال والنساء خاصة في هذا الشهر، ثم جمعها وإعداد الإجابات عليها كل فترة، فإن لدى الناس كثير من الأسئلة لتفقيهم في أمور دينهم، لكنهم لا يجدون من يسألون أو يتهاونون ويتكاسلون في ذلك. ومثل هذه الصناديق لا شك أنها ستكون إن شاء الله عونا وميسرا لهم لكثير من المسائل والاستفسارات. وجرب هذا وستجد أثر ذلك لا شك من خلال جمع الأسئلة والاستفسارات من خلال هذه الصناديق. الوسيلة 17 الاهتمام بلوحة الإعلانات والتوجيهات للمسجد. أقول الاهتمام بها والتجريد فيها والإثارة بالمواضيع والدعاية والإعلان الملون وغيره، فإن هذه من أهم الوسائل لتوجيه وتفقيه الناس. الوسيلة 18 توزيع الأشرطة والكتيبات ولو ليوم واحد في الأسبوع، واستغلال المناسبات التي يكثر فيها المصلين، وإن لم يكن هذا دائما وفي كل أسبوع فما أقل إذن أن تقدم هدية تسمى بهدية رمضان، تسمى بهدية رمضان لأهل الحي، مكونة من شريط ورسالة أو كتيب وبعض الأحكام والنشرات لعلماء الموثوق بهم، ترسل إلى بيوت الأحياء معنونا لها بهدية رمضان. الوسيلة 19 إقامة مسابقة الأسرة المسلمة، وتعلن في بداية شهر رمضان وتوزع الجوائز في آخر ليلة وهي ليلة العيد. وسيأتي أيضا بعض مثل هذه الاقتراحات التي إن شاء الله سيجمعها ليلة العيد. فأقول لماذا نجعل وسائل الإعلام من جرائد ومجلات وتلفاز وغيرها تسيطر على عقول وأفكار بناتنا وإخواننا وشبابنا بأسئلة أنتم أعلم بها؟ فانظروا للجرائد وانظروا واسمعوا الأسئلة التي دارت في وسائل الإعلام بأنواعها، ستجدون عجبا لصرف الناس عن أمر دينهم إلا من بعض الأسئلة. فأقول لماذا لا يستغل المسجد أيضا لطرح مثل هذه المسابقات بعنوان مسابقة الأسرة المسلمة، توزع على أهل الحي ويشارك فيها الجميع كبارا وصغارا رجالا ونساء، ثم تعلن النتائج في آخر ليلة من رمضان. ولا بأس أن يشارك أئمة أو المأمومين من الناس في الحي أو في المسجد كل بما يستطيع، هذا بإعداد الأسئلة وهذا بتوزيعها من الصغار، وبعض التجار والمحسنين برصد مبالغ للجوائز في ليلة رمضان، وهكذا يتكاتف المسلمون في إحياء شهرهم وأيضا في تحريك وتوجيه وتفقيه أولادهم وبناتهم. الوسيلة 20 استضافة بعض الدعاة وطلبة العلم في بعض الأحياء لتوجيه كلمات يسيرة لبضع دقائق، وذلك كبعد التراويح مثلا أو بعد صلاة العصر أو غيرها من الأوقات. 21 دعوة أهل الحي للاعتكاف ولو ليوم واحد، دعوة أهل الحي أو جماعة المسجد للاعتكاف ولو ليوم واحد لإحياء هذه السنة وللألفة والترابط بين جماعة المسجد الواحد. فيحدد يوم في بداية العشر يقال لجماعة المسجد من أراد أن يشارك في الاعتكاف فإننا إن شاء الله لن نعتكف في مسجدنا ليلة كذا، فإن هذا فيه خير عظيم. 22 أيضا دعوة أهل الحي وجماعة المسجد الإفطار في المسجد ولو ليوم أيضا واحد خلال الشهر، فإن هذا يزيد الألفة والترابط والمحبة بين جماعة المسجد. 23 اغتنام فرصة وجود المتأخرين عن صلاة الجماعة، أي المتأخرين في غير رمضان لأنهم يقدمون على الصلاة في رمضان وللأسف، فأقول أي للأسف أنهم لا يصلون إلا في رمضان، وبئس رجل لا يعرف الله إلا في رمضان. فأقول اغتنام فرصة وجود هؤلاء والذين لا نراهم إلا في رمضان، وذلك بكثرة السلام عليهم، بالتودد لهم، بزيارتهم، بإهدائهم بعض الهدايا، وذلك لإبعاد الوحشة والنفرة التي يظنونها أو التي يوقعها الشيطان في قلوبهم. 24 إقامة حفل مصغر بمناسبة العيد، بمناسبة العيد لأهل الحي ليكون مثلا في ليلة العيد أو في أي وقت يراه جماعة المسجد. لأهل الحي توزع فيه جوائز المسابقات المعلنة والتي ذكرنا منها شيئا وسنذكر بعد ذلك بعد قليل أيضا شيئا منها، والهدايا على الصغار والكبار. ولا شك أن مثل إقامة هذا الأمر أيضا ستجد فيه إحياء لأهل الحي وترابطا عجيبا وألفة ومحبة بين جماعة المسجد الواحد. 25 هي تقريبا في أيضا وسائل وأفكار وتوجيهات في الاهتمام بالقرآن، وهي تقريبا 4 وسائل. الخامسة والعشرون أيضا فنحن نسمع كثيرا ممن يقرؤون القرآن في المساجد من العامة بل ومن الموظفين وغيرهم، وهم كحاطب ليل في القراءة، وقد يسمعه من بجواره يخطئ ويلحن ومع ذلك يخجل من تقويمه والرد عليه، فيظل كثير من الناس على حالهم مع كتاب الله بلحنهم وأخطائهم. فأقول لماذا لا تقوم جماعات المساجد وأئمة المساجد بإحياء حلقات للكبار لتحسين التلاوة، لا نقول للحفظ وإنما لتحسين التلاوة، ويكون ذلك أيضا بعد صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو غيرها من الأوقات المناسبة التي يتفقون عليها، وإعلان ذلك لجماعة المسجد وحثهم على المشاركة خلال شهر رمضان، وستكون هذه بداية خير لكثير إن شاء الله ممن يشارك في مثل هذه الحلقات. فهل نرى ونسمع هذه الإعلانات من أئمة المساجد لتطبيق هذه الفكرة؟ فلا شك أن ذلك خيرا كثيرا لو وجدنا مثل هذه الأمور منتشرة في مساجد أحيائنا. أيضا 26، نحن نرى أيضا كثيرا من الآباء يجلسون بعد صلاة العصر لتلاوة القرآن، وهذا لا شك أمرا محمودا، نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمهم الأجر، ولكن لو سألته وقلت له أين أولادك الآن، ماذا تفعل بناتك الآن في البيت، ربما لا يعلم، وربما أنهم نيام، وربما أنهم أمام التلفاز، وربما في الشارع أو في غيرها. فنقول لما لا يتوجه الأب بعد صلاة العصر مباشرة إلى بيته فيعقد حلقة لتلاوة القرآن مع أولاده وبناته، مع أولاده وبناته، ويرصد للاستمرار فيها، أي الاستمرار في هذه الحلقات الخاصة مع أولاده وبناته، يرصد لأولاده ومن يرى منهم حرصا عليها والاستمرار فيها جوائز وهدايا تشجيعا لهم، وبهذا العمل تحصل مكاسب عظيمة. من هذه المكاسب اسمها: أولا حفظ الأولاد من البرامج المسموع الموجهة لهم وقتل أعظم أيامهم وأفضلها، ثانيا مشاركة البنات اللاتي يذهبن ضحية الغفلة عن تربيتهن والمحافظة على أوقاتهن، ثالثا إحياء البيت بذكر الله وملئه بالجو الإيماني الروحاني بدل إماتته وملئه بالأغاني وبرامج التلفاز ومسلسلاته، رابعا الارتباط الأسري الوثيق بين الأب وأولاده وبناته، أيضا خامسا محاولة ختم القرآن لأهل البيت جميعا واستغلال رمضان من جميع أهل البيت وغيره. نحن يمر علينا رمضان تلو رمضان، وربما ختمنا القرآن كثيرا بقراءة، وربما كان هم أحدنا متى يصل لنهاية السورة ومتى يصل لنهاية القرآن. فأقول لماذا لا أضع خطة خلال هذا الشهر أن أقرأ القرآن بتدبر ونظر والوقوف مع آياته بالرجوع إلى كتب التفسير وتقييد الخواطر والفوائد منها، فنتمنى أن نرى شبابنا في المساجد يقرؤون القرآن وبجوارهم كتب التفاسير، ينظر لهذا تارة ولهذا تارة، ويغفل أيضا عن الأحاديث الرمضانية والنظر فيها وفي شروحها وتقييد الشوارد والفوائد منها، فإنه يفتح على الإنسان في الشهر ومناسبة الزمان ما لا يفتح عليه في غيره. ووسيلة وهي 28، وهي مقدمة للتجمعات والشلل الشبابية سواء على الأرصفة أو في الاستراحات أو في الخيام أو في غيرها، والتي تقضي ساعات الليل في لعب الورق تارة وفي لعب الكرة تارة أخرى وفي الاسترخاء ومشاهد التلفاز تارة وفي الأحاديث والثرثرة تارة، وهكذا تقتل ليالي رمضان بدون أي استشعار لعظمة هذه الأيام وفضلها. فأقول لهؤلاء الشباب لماذا لا يفكر هؤلاء الشباب ولو في ليالي رمضان من إدخال بعض البرامج النافعة؟ نتمنى أن يغير البرنامج كامل ولكن لن يستجاب لنا بهذا الطلب. فأقول لماذا إذن لا يفكر بإدخال بعض البرامج النافعة ولا يقترح على هؤلاء الشباب أيضا بإدخال بعض هذه البرامج؟ مثلا لماذا لا يكون من البرنامج الليلي الذي سمعته قبل قليل ما بين لعب كرة ولعب ورقة وثرثرة ومشاهد تلفاز أو غيره، لماذا لا يكون على الأقل ولو لمدة نصف ساعة قراءة القرآن، وضع من ضمن البرنامج قراءة القرآن لمدة نصف ساعة؟ أو أننا نقول كما يقول بعض الشباب أن قراءة القرآن لا يصح إلا للمطاوعة. لأني أذكر أن طرحت هذه الفكرة على طلابي في الكلية وقلت لماذا لا يتجرأ أحدكم على زملائه ويقول لنحرص يا شباب على أن نجلس نصف ساعة مع كتاب الله سبحانه وتعالى نقرأ القرآن. ليس حكرا على الصالحين، لا، القرآن دستور الله جل وعلا وكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو لنا جميعا. وإن عصينا وأذنبنا وإن وقعنا في كبائر الذنوب فإن من يقع في ذلك أن يقرأ القرآن وينظر فيه. فإذا كنا نريد أن نبرمج برنامجنا أو نضع فيه ولو شيء قليل من الفائدة، فلماذا لا نقترح على هؤلاء الشباب أو يقترح بعضهم على بعض أن يكون من البرنامج ولو لنصف ساعة قراءة القرآن أو استماع شريط أو غيرها من البرامج الجادة النافعة. فإننا كما ذكرنا حب القرآن وقراءته والإقبال عليه ليس حتما على الصالحين فقط، فهل نرى ذلك إن شاء الله بين شبابنا قريبا؟ من التوجيهات أيضا ومن الوسائل، وهي الآن توجيهات ووسائل الجادين فقط، من هذه التوجيهات لهؤلاء الجادين لنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياهم، نقول لو نظرنا لأنفسنا وحرصنا على الصلاة والتبكير إليها لوجدنا التقصير الواضح، بل أقول المخجل والله، خاصة منا نحن ممن يدعي الجدية والالتزام. فلما لا يكون رمضان فرصة عظيمة للمحاولة في تصحيح هذا الخطأ، وذلك بمعاهدة النفس ألا تفوتني تكبيرة الإحرام أبدا خلال هذا الشهر. ثم حاول أن تحسب إن فاتتك كم من المرات فاتتك تكبيرة الإحرام في شهر رمضان، ولعلك أن تنجح إن شاء الله في تصحيح هذا الخطأ. ثم أيضا لماذا لا نحرص على تطبيق اليوم الإسلامي الكامل خلال رمضان، وذلك بالحرص على النوافل والطاعات وإحياء السنن، فلا تفوت عليك سنن الرواتب خلال هذه 30 يوم أبدا. احرص أن لا تفوت عليك سنة من السنن الرواتب خلال هذا الشهر كامل، ولا تغفل عن لسانك وحبسه من الغيبة والنجوى وغيرها، وأيضا لا تغفل عن صلاة الليل وقيامه، ولا قراءة جزء واحد من القرآن على الأقل، أو الحرص على الصدقة وصلة الرحم وقضاء حاجات الناس خاصة الفقراء والمساكين وزيارة المرضى والمقابر والاستغفار والدعاء في كل لحظة، بل أقول في كل ساعة، فإن هذه غنيمة باردة. وهذا الشهر فرص ومواسم تذهب ولا ترجع. وباختصار أقول لك يا أخي الحبيب، احرص على كل عمل صالح، وإن كنت تفعل ذلك في غير رمضان فإنه يتأكد في شهر رمضان لمضاعفة الحسنات ولمناسبة الزمان. وفقنا الله وإياك للعمل الصالح. الوسيلة 30 أيضا هي للجادين فقط، فأقول لماذا لا يستغل تصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران وانكسار النفوس ورقة القلوب في هذا الشهر، لماذا لا يستغل من الجادين فقط في توجيه طلابنا وزملائنا في الفصول والقاعات الدراسية، وذلك من خلال بعد صلاة الظهر مثلا أو في أماكن العمل والدراسة؟ فأين الكلمة الصادقة الناصحة في نهاية رمضان من المدرس لطلابه أو من الطالب أو الموظف لزملائه؟ أين الجلسات الانفرادية بالزملاء الغافلين والتحدث معهم ونصحهم باستغلال شهر رمضان وهذه الأيام وإهدائهم الشريط أو الكتاب أو غير ذلك من الهدايا النافعة؟ فإن النفوس كما ذكرنا مهيئة، ورغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك رمضان فلم يغفر له. الوسيلة 31 وهي أيضا ما زلنا للجادين فقط، الصدقة في رمضان لها مذاق خاص عند المسلمين، وهي من دواعي القبول للأعمال والعبادات. وأنت يا أخي الحبيب بحاجة ماسة شديدة لنفعها وأجرها وظلها يوم القيامة، فلما لا تجعل لك مقدار من الصدقة تعاهد نفسك على إخراجها كل ليلة، مقدار من الصدقة تعاهد نفسك على أن تخرجها كل ليلة وتداوم عليها، ثم أيضا تنوعها فتارة مالا وتارة أخرى طعاما وليلة ثالثة لباسا وليلة الرابعة فاكهة أو حلوى، وتتحسس بيوت المساكين والفقراء بنفسك لتوصلها إليهم. وأنصحك أيضا بأن لا يعلم عن هذا العمل أحد غيرك فإنك بحاجة إلى عمل السر بينك وبين الله، فكم من الأجر العظيم سينالك بهذا الفعل. وقد ورد مثل هذا عن عدد كبير وكثير من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بتحسس بيوت الفقراء والمساكين وهذا العمل السري بينهم وبين الله جل وعلا. فهل تفعل ذلك وتحرص على هذه العبادة العظيمة في السر بينك وبين الله؟ وسيلة الثانية والثلاثون، السحر من أجمل الأوقات، وفيه نزول المولى جل وعلا، وفي رمضان لا شك نستيقظ في السحر للسحور، فأين أنت من ركعتين تركعهما في ظلمة الليل تناجي فيهما ربك؟ فكثير من الناس عن هذا غافلون أو متهاونون، وبعض الناس يتصور أنه إذا صلى التراويح مع الناس وأوتر في أول الليل انتهى صلاة الليل واكتفى بذلك، وحرم نفسه من هذه الأوقات الثمينة والدقائق الغالية. فالله الله باستغلال السحر ما دمت فيه يقظان، فإن من صفات أهل الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آل عمران الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ثم أيضا ذكر سبحانه وتعالى في الزاريات أن من صفات المتقين أصحاب الجنات والعيون، قال وبالأسحار هم يستغفرون. هذه من صفات المتقين. ثم هل تستغل هذه الأوقات بكثرة الاستغفار؟ فإن قلت نعم فأقول إذن عليك بسيد الاستغفار، وعليك أيضا بكثرة التكرار للمئة والسبعين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة وفي كل وقت من أوقات السحر خلال هذا الشهر المبارك. وأخيرا لا تنسى أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاحرص يا أخي الحبيب على هذا الوقت الثمين، واحرص يا أختي المسلمة على هذا الوقت العظيم أن لا يفوت علينا هكذا، خاصة وأننا في شهر رمضان، خاصة وأننا ممن يقوم أو أننا ممن قام للسحور، فجميعنا يقضان في هذه اللحظات، فلنستغل هذه الدقائق بمثل هذه العبادة. الوسيلة الثالثة والثلاثون، وهي وسائل وتوجيهات وأفكار موجهة للمرأة في رمضان. فالمرأة في رمضان تصرف الكثير من وقتها في هذا الشهر المبارك في مطبخها، خاصة في الساعات المباركة، فخذ ساعات الغروب مثلا في أوقات الاستجابة، وخذ ساعات السحر في وقت السحور. وأنا قلت ولله الحمد تصرف ولم أقل تضيع كما يتهمها الكثير بمثل هذا، لكن وحتى لا تعتبر هذه الساعات الطويلة ضياعا عليها أن تنتبه لهذه الأمور، على المرأة أن تنتبه لهذه الأمور، وعلينا نحن أن ننبه زوجاتنا وبناتنا ونسائنا على مثل هذه الأمور حتى يكتب لها وقتها ولا يضيع عليها. من هذه الأمور استحضار النية والإخلاص في إعداد الإفطار والسحور والتعب في إعدادها والإرهاق. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية، فقام المفطرون وهذا هو الشاهد، فقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. إذن فيا أيتها المسلمة إن عملك لا يضيع أبدا، بل هل تصدقين إن قلت لك أن هذا العمل حرم منه كثير من الرجال؟ لأن القائم على الصائم له أجر عظيم، فما بالك وأنت صائمة ثم أنت أيضا تعدين هذا الطعام وتقضين كثيرا من وقتك في إعداده، فلا شك أنك المهم عند استحضار النية في هذا العمل، ولن يضيع إن شاء الله عليك لحظة من اللحظات في استحضار هذه النية. ثم أمر آخر يمكنها استغلال هذه الساعات الغنيمة الباردة، وهي كثرة الذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء، وهي تعمل لا بأس أن تستغفر 100 مرة في اليوم، لا بأس أن تذكر وتهلل وتسبح، بدل أن يضيع عليها وقتها أو كثير من أوقاتها في رمضان بدون فائدة. أيضا أمر ثالث هو الاستماع للقرآن والمحاضرات عبر جهاز التسجيل الخاص بالمطبخ، وأقول الخاص بالمطبخ لأحث الرجال والإخوان على الحرص على توفير جهاز التسجيل في خاصة في المطبخ. لماذا؟ لأن كما ذكرت المرأة تقضي كثيرا من وقتها في مطبخها، فلعلها أن تستغل وقتها بمثل هذه الأمور، تارة باستماع شريعة، وتارة بالتسبيح والاستغفار والتهليل والتكبير، وأيضا بالاحتساب واستحضار النية الخالصة في إطعامها وعملها وتعبها لأهلها وأولادها وزوجها. الرابع والثلاثون من الوسائل والأفكار شراء وتفصيل ملابس وحاجيات العيد من الآن، وفي ذلك مكاسب. من هذه المكاسب استغلال أيام وليالي رمضان وخاصة العشر الأواخر. ما الذي يحدث؟ يضيع وقت كثير من النساء، بل وأقول من أولياء النساء، اذهب للخياط، اذهب للمعارض، ادخل السوق إلى آخره. ثم أيضا الاختيار الحسن وقلة التكاليف، الآن الحمد لله الأسواق شبه فارغة، فلماذا إلا في أوقات الازدحام وغلاء البضاعة؟ أيضا أمر آخر هو تفريغ الزوج وعدم انشغاله في أعظم الأيام وأفضلها العشر الأواخر. وأيضا لماذا أفتن ولدي أو زوجي أو غيره بمخالطة النساء المتبرجات في مثل هذه الأيام الفاضلة، خاصة وأن نعلم أنه كما أن الحسنات تضاعف في شهر رمضان أيضا السيئات تضاعف في شهر رمضان. فلعلنا من خلال هذه الأسباب نقترح ونقول لماذا لا يبكر بشراء وتفصيل الملابس وحاجيات العيد من الآن. الوسيلة والفكرة الخامسة والثلاثون وهي الثالثة الخاصة بالمرأة، صلاة التراويح من السنن الجميلة ومن الآثار النبيلة التي تعطي هذا الشهر ولياليه روحانية متميزة، فتجد صفوف المسلمين والمصلين متراصة وتسمع التسبيح والتكبير والبكاء والنشيج، إلا أن هذا الخير قد تحرمه بعض نسائنا لا إهمالا وإنما انشغالا بالأولاد والجلوس معهم، وهي بهذا بين أمرين كلاهما ثقيل. أولا إما بين الذهاب للمسجد وأخذ صغارها وقد يؤذون المصلين وتنشغل بهم، أو بين الجلوس في البيت وحرمان النفس من المشاركة مع المسلمين، وربما حاولت الصلاة في بيتها وبمفردها لكنها تشكو من ضعف النفس وقلة الخشوع وكثرة الأفكار والهواجس والشوارج. فماذا تفعل إذن؟ أسوق هذا الاقتراح فأقول لما لا تتفق مع بعض أخواتها شقيقاتها أو رفيقاتها وصاحباتها بالاجتماع في أحد البيوت للصلاة جماعة مع اهتمام إحداهن بالصغار، أو تجلس إحداهن مع الصغار والأخريات يذهبن لحضور الصلاة بالمسجد، وهكذا إذا اتفقت الأخوات على أن تقوم واحدة منهن كل ليلة بالاهتمام بالصغار فإنها على الأقل ستكسب كثيرا من ليالي وأيام رمضان والصلاة مع المسلمين. أما أن تخسرها بهذه السهولة فلا، ولا نؤيد ذلك، بل وأقول وعلى الأزواج والآباء الحرص والحث لأزواجهم وأخواتهم وبناتهم بأخذهم معهم إلى المساجد. فإلى متى ونحن نترك المرأة أيها الأخيار لوحدها في البيت ونحرمها من الدروس والتوجيه والروحانية للصلاة مع المسلمين وسماع الخير الكثير؟ فإن في ذهابها خيرات حسان، فمن المسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى؟ ولا تنسوا أنه بصلاح النساء صلاح للمجتمع. فلذلك نحث الحقيقة الآباء والإخوة على الحرص على أخذ أزواجهم وأخواتهم وبناتهم إلى المساجد، وأن لا يتركوا في البيت، لأنه إذا تركنا في البيت فلا شك أن إلا أن ستكون أمام التلفاز أو أمام غيره في ضياع الأوقات. أيضا في المرأة وهي الرابعة من الخاصة بالمرأة، إذا رأينا كثرة المأكولات والمشروبات وتنوع أصنافها عند سفرة الإفطار فإنك تضطر إلى أن تقول لماذا يا أيتها المرأة المسلمة لا تجعلي جدولا غذائيا منتظما بتقسيم هذه الأصناف على أيام الأسبوع؟ فهل يشترط أن نرى جميع أنواع المقليات مثلا من السمبوسة مثلا أو القيمات أو البطاطس أو غيرها في كل يوم؟ لا يشترط هذا. وهل يشترط مثلا أن نرى جميع أنواع العصيرات والمشروبات في كل يوم؟ أيضا هذا لا يشترط. فأقول للأخوات لماذا لا تضع فعلا جدولا غذائيا منتظما تقسم فيه هذه الأصناف على مدار الأسبوع؟ ولا شك أننا بهذا العمل نكسب أمورا كثيرة. اسمع منها، من هذه الأمور التي نكسبها أولا عدم الإسراف في الطعام والشراب، ثم ثانيا قلة المصاريف المالية وترشيد الاستهلاك، ثم ثالثا التجديد في أصناف المأكولات والمشروبات وإبعاد الروتين والملل الموجود بوجود الأصناف في كل يوم، ثم رابعا حفظ وقت المرأة وطلب راحتها واستغلاله بما ينفع خاصة في هذا الشهر المبارك. فهذا شيء من الثمار ومن الفوائد بتطبيق هذا الاقتراح. فيا ليت أن المرأة أو أن بعض الأخوات يفعلن ذلك الجدول، ولعلهن أن ينفعن أيضا بعض أخواتهن في توزيعه في مدارسهن وأماكن اجتماعهن، فإن فعل ذلك كما ذكرنا فيه فوائد جمع. ثم أختم هذا الاقتراح بالتذكير للمرأة أنها المسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن الإسراف في بيتها، هي المسؤولة الأولى عن الإسراف في بيتها في الطعام والشراب وتعداد الأنواع وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والمرأة راعية أو مسؤولة في بيت زوجها. الاقتراح 37، الصلاة في وقتها أيضا هو للمرأة. الصلاة في وقتها من أعظم الوسائل لاستغلال رمضان، الصلاة في وقتها من أعظم الوسائل لاستغلال رمضان، والملاحظ خاصة عند المرأة ولعدم ارتباطها بالجماعة تأخير الصلاة عن وقتها والتكاسل عنها ثم نقرها كنقر الغراب، وذلك بحجة إما العمل في المطبخ أو التعب في الدراسة أو التعب من الصوم أو غيرها من الأعذار. فعلى المرأة أن تحرص على المحافظة على الفرائض الخمس في وقتها وفي أول وقتها وبخشوع، خاصة في هذا الشهر المبارك الذي كما ذكرنا تضاعف فيه الحسنات وتتنوع فيه العبادات. وأيضا فبعض النساء إذا حاضت أو نفست تركت الأعمال الصالحة وأصابها الفتور مما يجعلها تحرم نفسها من فضائل هذا الشهر العظيم ومن خيراته. فنقول لهذه الأخت وإن تركت الصلاة والصيام فهناك ولله الحمد خيرا كثيرا، مثل الدعاء والتسبيح والاستغفار والذكر بأنواعه والصدقة والقيام على الصائمين وتفطيرهم وغيرها من الأعمال الصالحة الكثيرة. ثم أبشرك أنه يكتب لك مثل ما كنت تعملين وأنت صحيحة شحيحة. كيف ذلك؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، أخرجه البخاري ومسلم. إذن فابشري، المهم استحضار النية الصادقة والخالصة والحرص على كثير من الخير ومن العبادات التي تستطيعينها. ثم أيضا قراءة القرآن للحائض والنفساء على الخلاف المشهور بين العلماء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء بدون شرط أو قيد. أخيرا من الوسائل والأفكار الاستغفار والخاصة في رمضان ثلاث وسائل. الأولى وهي 38 بالعدد العام اقتراح لأئمة المساجد للاهتمام بالصغار وتشجيع على المحافظة على الصلوات والتذكير للمسجد وتعويدهم على صلاة التراويح. كيف ذلك؟ يكون ذلك بأن يعلن إمام المسجد لأهل الحي من أول يوم في رمضان أن هناك 10 جوائز تقل أو تكثر لأحسن وأفضل 10 صغار يحافظون على صلاة الجماعة ويبكرون لها ويحرصون على صلوات التراويح. ولا بأس بمشاركة أيضا بعض جماعة المسجد بالتشجيع كبعض التجار بالجوائز القيمة، ولا بأس أيضا بمشاركة بعض الآباء بطرح بعض كما ذكرنا أيضا المبالغ المالية لشراء جوائز قيمة تشجيع هؤلاء، ولا بأس بالتعاون من الشباب مع إمام المسجد بمتابعة هؤلاء الصغار أو تكوين لجنة خاصة تتابعهم لتفرز في نهاية الشهر عن هؤلاء العشرة أو العدد الذي يحدد. ثم في نهاية الشهر أي في ليلة العيد توزع الجوائز على هؤلاء الصغار، ولك أن ترى أثر ذلك على الصغار بل وأقول والكبار بل الحي كله. ولو كان في المسجد لوحة للمثاليين كل شهر لرأيت عجبا من الأبناء بل ومن الآباء. الوسيلة 39 وهو أيضا اقتراح للصغار، وذلك بطرح مسابقات رمضانية لهم إما بحفظ بعض الأحاديث أو الأجزاء من القرآن أو بمعرفة سيرة أحد من الصحابة معرفة شاملة أو غيرها من المسابقات، وأيضا تعلن في بداية رمضان وتوزع الجوائز في الليلة الأخيرة من رمضان، ولك أيضا أن ترى أثر ذلك على الصغار واستغلال أوقاتهم وحفظهم من الشوارع ومن أجهزة التلفاز وانشغالهم بالبحث والقراءة والنظر والحفظ من خلال هذه المسابقات المطروحة. ولعلك تسمع كثرة توزيع الجوائز من خلال المسابقات في ليلة العيد، إذن فأصبحت ليلة عيد حقا. ففي ليلة العيد وفي ختام شهر رمضان، نسأل الله يبلغنا ذلك، تجد أن المسجد الذي قامت فيه هذه الأنشطة أصبح حقيقة مسجدا نشيطا وحيا، ترى أثر ذلك كاملا على أهل الحي جميعا، لا أقول على الصغار فقط، لا، ولا أقول على الآباء، بل حتى والله على النساء في البيوت. وإننا نسمع تشجيع كثير من الأمهات ومن الأخوات لكثير من الصغار في مثل هذه الأمور إذا طرحت من جماعة المسجد، فهل نرى أيضا ذلك قريبا إن شاء الله؟ الوسيلة 40 والأخيرة، وهي تعويد الصغار على الصيام والقيام وتشجيع الأب بصحبتهم له للمسجد وبالثناء تارة أي الكلمة الطيبة وبالجوائز، بل وتعويدهم على الصدقة وبذل الطعام وتوزيعه على الفقراء والمساكين مثل المجاورين، عندما تعطي الطفل الصغير أن يوزعه بنفسه للجيران وللفقراء والمساكين وتذكره بالأجر وفضل هذه الأعمال، فإن ذلك ينشئه تنشئة صالحة. تقول أحد الأمهات لصغيرها بعد أن وزع بعض الأشياء على بيوت بعض جيرانهم، قالت له وكان في وجبة الغداء، قالت له: تغديت؟ قال: نعم، تغديت أجر، تغديت أجر، هكذا يقول. فنتمنى حقيقة أن يعيش صغارنا في مثل هذه المعاني الجميلة، أي تربيهم وتنشئهم تنشئة صالحة. وتقول الربيع بنت معوذ عن رمضان: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك يعني اللعبة هذه التي من العهن حتى يكون عند الإفطار، أخرجه البخاري في صحيحه. أي تقول رضي الله تعالى عنها: أي حتى يتم قومه ذلك اليوم نشغله بهذه اللعبة. وفي ذلك كما ذكرنا تمرين لهم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الفعل لأنه فعل بحضرته، فهو أيضا من السنن التقريرية عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه 40 وسيلة لاستغلال شهر رمضان، وكما ذكرت أن هذه الوسائل منها ما هو معلوم ومنها ما هو جديد، وما بقي أيها الأحبة إلا أن نستغل هذه الوسائل ونشرها بين الناس عموما، ومحاولة الوقوف مع أئمة المساجد ومع الشباب الصالحين لإحياء مساجدنا وأحيائنا في مثل هذه الأفكار وهذه الاقتراحات. الأسئلة كثيرة، ولكننا لا نحب حقيقة أن نطيل عليكم، ونرى الوقت الآن انتهى تقريبا، فلعلهم تشتغل إن شاء الله مرة أخرى يعني من خلال مجالس رمضان يجاب على بعض الأسئلة. ويذكر أنه جاء من الأسئلة حول هذا، يقول: ذكرت أن السيئات تضاعف في رمضان، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: جزاء السيئة سيئة مثلها، ولكن يقول: ربما قصدك تعظيم، أي تعظيم لهذه السيئة، والله أعلم. ذكر كثير من أهل العلم أنه كما الزمان له شرف في الأعمال الصالحة، فأيضا له شرف أيضا في الخطأ والمعصية فيه، فإنها تضاعف السيئة فيه كما تضاعف الحسنة، كما أيضا السيئة تضاعف في الحرم، يعني إذا قلنا أن الحسن تضاعف أيضا في الحرم، فإن السيئة أيضا تضاعف في الحرم، فإن مناسبة الزمان أو مناسبة المكان لها حرمتها، وقد نص كثير من أهل العلم على هذا الأمر. ولعل بقية كما ذكرنا الأسئلة حتى لا نطيل عليكم نتركها إن شاء الله من خلال لقاءات أخرى، فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قيل، وأن يوفقنا للعمل الصالح النافع، ونسأله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من الصائمين القائمين فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم انفعنا وانفع بنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة على الميت يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بالله سكنت الحركات وخمدت النبضات وغدا جثة هامدة لا روح فيها، كأن لم يغن فيها عبد الله. تخيل نفسك هذا الميت، هذه الجثة التي يصلى عليها الآن. إنها لحظة رهيبة. تخيل نفسك وأنت ممدد، كيف حالك؟ إلى أين مآلك؟ ما هي أمنياتك؟ تصور أن المسلمين الآن يصلون عليك، عليك أنت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وصلى المسلمون على الجنازة وحملوها على الأعناق. إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. إلى المقبرة، هناك حيث التربة، حيث الغربة، حيث الدود، حيث الجماجم، حيث القبور، أول منازل الآخرة. وأنزلوني إلى قبري على مهلين، وقدموا واحدا منهم يلاحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أورقني، فقام محترما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوق وفارقني. وفي لحظة واحدة يحس العبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة. فلا إله إلا الله. في لحظة واحدة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وفي لحظة واحدة من جوار الأشرار إلى جوار الواحد القهار. فإذا جاءت الطامة الكبرى، حينما يحصل الفزع الأكبر، الشر المستطير الذي يستطير على السماوات فيشققها، وعلى النجوم فيبعثرها، وعلى الشمس والقمر فيجمع بينهما وتكوران في نار جهنم، وعلى الجبال فيدقدقها، وعلى الأرض فيزلزلها، وعلى البحار فيفجرها. في ذلك اليوم نسيت الملهيات وزالت فيه المغريات، وعاين العبد فيه الحقائق أمام عينيه، جمعت فيه الأمم على عرصة واحدة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا، كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية مصير كل حي سوى الله، وكل منكما سيصل يوما ما إلى اليوم الأخير من حياته، صبح ليس بعده مساء، أو مساء ليس يليه صبح، وتبدأ تلك السلسلة الرهيبة من الأحداث العظام عبر الموت، بوابة الدار الآخرة. ولا ينتظر المرء بعد موته إلا جنة نعيمها مقيم، وإما نارا عذابها أليم. فماذا يجب عليكما فعله؟ نترك لكم الجواب، ونسأل الله أن يلهمكما إياه. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11131.